حصريا على موقع djkimo.com. رسم لي خطة محكمي، ده صرت بحبه مغرمي، كفيها حد وملزمي هاك الحياة. عمري اللي جاي هونه، ايامي كلها تلونه، يقبرني اللي كونه من معجزات. انا دوخت العالم كله ودوخني فيه، ما قدرت قدام عيونه احساسي خبيه. مش وقت الغرور، في جواتي شعور انه عمري الجاي بحضنه رح كفيه. وانا دوخت العالم كله ودوخني فيه، ما قدرت قدام عيونه احساسي خبيه. مش وقت الغرور، في جواتي شعور انه عمري الجاي بحضنه رح كفيه. رح احكي بكل صراحة، بقلبي مش داعي للمساحة، كلها اخدها جناب وباختصار. مع انه ربتني امي انه الحب اخر همي، وخلي الكبرياء بدمي شو ما صار. انا دوخت العالم كله ودوخني فيه، ما قدرت قدام عيونه احساسي خبيه. مش وقت الغرور، في جواتي شعور انه عمري الجاي بحضنه رح كفيه. انا دوخت العالم كله، ما قدرت قدام عيونه احساسي خبي. مش وقت الغرور، في جواتي شعور انه عمري الجاي بحضنه رح كفي. حصريا على موقع djkimo.com. إن عمري الجاي بحضنه رح كفيه.